وإنما ينتظرون هذا من عندي الواهب للنعم جل وعلا. وهذا من الأمور التي يستطيع الإنسان أن يحصلها ليكون من المخبتين الذين بشرهم الله، بحيث يتصف الإنسان بهذه الصفات. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فصفات أربع لا يتعذر تحصيلها على أي إنسان أرادها. وحينئذ فالقرار بيدك أنت أيها الإنسان لتكون من هؤلاء بتطبيق هذه الأعمال والاتصاف بها وتحصل على هذه البشارة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يصلح أحوال إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم ويصلح ذات بينهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: دخلت المسجد يوم الجمعة بعد نهاية الأذان الثاني يوم الجمعة، فصليت تحية المسجد والإمام يخطب، هل لو جلست دون الصلاة استمع الخطبة أو لا؟ لا، الأولى أن تعمل كما ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل المسجد وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: ما حكم الإنسان الذي يدخل المسجد الحرام بنعاله دون تفقدها ويمشي بها بين الناس حتى في صحن المطاف والكل ينظر إليه بإنكار، وإذا قلت له: يا أخي عظم شعائر الله، يقول: إنها سنة وقد إلى آخر مجال. لبس النعال في الصلاة سنة ومخالفة لليهود، لكن ينبغي للإنسان أن يعرف المكان الذي هو فيه. لو كان المكان هذا حصبة لا إشكال في لبسه لنعاله فيها، أما وأنها بلاط وبلاط نظيف أو فرشة، فإن الإنسان ينبغي له قبل دخوله للمسجد أن يتفقد نعاله. وكل إنسان حتى ولو كان المسجد مفروش بالتراب أو بالحصبة لا بد أن يتفقد نعاله قبل الدخول، لكن إذا كان مفروشا فإنه يراعي أحوال الناس في مثل هذه الحال، لأن النعال إذا كانت مشت في الشارع فإنه يعلق بها التراب وتعلق بها الأوساخ ولو لم تكن نجاسة، وهذه تؤذي في المكان الذي يدخل فيه المفروش، فإن أثرها يكون مؤذي وتتقزز منه النفوس. أما لو كان عليه حذاء نظيف ليس فيه تراب ومخصصه للحرم، إذا أراد أن يدخل الحرم لبسها فلا إشكال عليه ولا إنكار عليه، وهو صادق فيما قال أنها مسجد. فليتنبه لهذا من ينكر، ولا يتنبه لهذا من يلبس، فلا تكون هناك مشكلات بسبب عدم فهم النصوص. والنصوص الشرعية جاءت باستحباب لبس النعال في الصلاة، لكن المكان غير المكان. ولو أن إنسانا دخل عليه أحد في مجلسه المفروش بنعاله التي مشى فيها بالشارع لأنكر عليه، لأنه وسخ السجاد ووسخ الأثاث. أليس بيت الله أولى بهذا؟ ولو لم تكن نجاسة، لكن مما تتقزز منه النفوس أن الإنسان يسجد على مكان وموضع الحذاء أمامه ويسجد عليه من أثر الغبار ونحوه، فليتنبه لهذا كثير من الأخوة. يقول ننوي السفر لزيارة المسجد النبوي، كما ننوي أن نصلي في مسجد قباء لندرك صلاة الظهر هناك، فهل نقصر الصلاة أم نصليها رباعية؟ نصلي مع الإمام، الإمام يصلي أربع في الظهر والعصر والعشاء، فتصلي مثله فأنت تبع له ولا تقصر الصلاة، إلا لو أن الصلاة جماعة فتت وصليت وحدك أو معك مسافرين وأنتم لا تريدون البقاء بالمدينة إلا أيام قليلة، أربعة أيام فأقل. أما لو كنت تريد البقاء بالمدينة أكثر من أربعة أيام، فمن حين وصولك فإنك تعتبر مقيما، لا تترخص شيء من رخص السفر. يقول ما هو دور المسلم حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى حيال ما يحصل للمسلمين في فلسطين خاصة وفي جميع البلاد الإسلامية عامة؟ أولا يجب على الناس أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أهلهم، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيجب على الناس أن يسعوا دائما إلى إصلاح أنفسهم وإصلاح من تحت أيديهم. والدين النصيحة، انصح أخاك إذا رأيته على خطأ وادعه إلى الحق، واستغل أوقات إجابة الدعاء للدعاء لإخوانك المسلمين، هذا أمر مطلوب من كل أحد ولا أحد يعجز عنه، ولا يستطيع أي إنسان أن يقول أنا لا أستطيع أن أعمل هذا. فتش نفسك وأصلح حالك وطهر بيتك من الفساد، واحمل أولادك على الالتزام بأمر الله، ونسائك ومن تلتقي به من إخوانك المسلمين. فشأن المؤمنين أنهم يتواصون بالحق والصبر عليه، وإلا وقعوا في الخسارة. وما نكبت هذه الأمم إلا بسبب التقصير، وهذا ما نخشاه على أنفسنا، أن يحل بنا ما حل بهم بسبب أن الناس صاروا لا يبالون بإنكار المنكر ولا بالأمر بالمعروف. فإن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يعمهم الله بعقاب، فيدعونه فلا يستجاب له. والخيرية لهذه الأمة إنما حصلت لها اتصافها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أماكن كثيرة من البلاد حصل لهم ما حصل، وهم كان عندهم تقصير، وتقصير كبير، ولا يزال عندهم تقصير. ولهذا فالمخرج من هذا والمفزع منه هو اللجوء إلى الله بصدق وإخلاص. والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وهذا خبر الله تعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فالعيب في الناس، وأما نصر الله تعالى فإنه لا يتخلى. وأنت أيها الإنسان الذي تعيش في عافية ونعمة وخير، انتبه لنفسك لئلا تقع فيما وقع فيه، فالوقاية خير من العلاج. وما نشاهده ونسمعه من هجوم شرس علينا هنا في هذا البلد الطاهر المقدس، شتى أنواع الهجوم، ثقافي وإعلامي ويتعلق بالاقتصاد ويتعلق بالأخلاق وفي العقيدة وفي المعاملات وغيرها، كلها لأجل تفتيت هذه القوة المتماسكة، لأجل أن تذوب كما ذاب غيرها. فيجب على الناس أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر عليه لئلا تزل الأقدام ويتسع الخرق على الراقع فيعجز الناس عن رقعه. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول التعامل بالأسهم هل يعتبر من الميسر أو أنه حلال؟ ومن كان عنده مبالغ يتعامل بها بالأسهم هل عليها الزكاة خروجها حسب سعر يومها ماذا؟ الأسهم تعود إلى نوع هذه الأسهم، إذا كانت الشركات التي تساهم فيها شركات تعمل في مجالات مباحة وكانت لا تتعامل خارج هذه الأسهم بمعاملة أخرى ربوية فهي لا إشكال فيها شراء أسهمها وبيعها لا شيء، إذا كان البيع والشراء وفق الشريعة. أما إذا كانت الشركة أسهمها أهدافها وأغراضها محرمة، كما لو كان شركة لتصنيع الخمور أو شركة لإنتاج الدخان، فهذه محرمة ولا يجوز التعامل بها. أو هناك بنوك تتعامل بالربا، فهذه لا يجوز شراء أسهمها. أو كان هناك شركات أغراضها صحيحة كشركات إسمنت أو صناعة أو نحوها أو زراعة، لكنها تتعامل بالربا فيما توفره من أموال وتقترضه من قروض تكون بالربا، فهذه أيضا محرمة لا يتعامل بها الإنسان. وأما الأسهم إذا كانت حلال أو غيرها، إذا كانت الشركة لا تخرج الأسهم فإنه يلزم الإنسان، لا تخرج زكاة للأسهم فإنه يلزم الإنسان أن يزكيها. أما إذا كانت الشركة تخرج زكاة للأسهم فإنه لا زكاة على المساهمين إلا إذا كان المساهم يبيع ويشتري في الأسهم، فإذا كان يبيع ويشتري في الأسهم فهذه من عروض التجارة فتزكيها زكاة عروض التجارة ولا دخل لها بزكاة الشركة العصر. ويكون إخراج زكاتها عند حولان الحول بسعر يومها في ذلك الوقت. يقول إذا رأيت إنسانا يدخن بجوار الحرم هل يجب علي أن أكلمه وأنصحه أم هو مستحب؟ الدخان محرم، مادة التبغ التي أتعاطاها الناس على طريقة التدخين هذه مادة سامة قاتلة. منظمة الصحة العالمية تقول إن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل إنسان في أوج شبابه، وهذا يجعلها في صنف الخبائث. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان مادة خبيثة محرمة لا يجوز تعاطيها ولا يجوز بيعها، ويجب الإنكار على من يتعاطاها بالطريقة التي توصل المطلوب. ومطلوب من الإنسان أن يكون حكيما حتى يعثر في من يتحدث معه. وإذا كان يتعاطاها في الحرم يعني في مكة فإنه أشد تحريم، لأن حرمة الحرم لا بد أن يراعيها الإنسان، لأن من هم فيها بالمعصية يأثم وتوعده الله بالعذاب الأليم، فكيف بمن يفعل؟ هذا سائل يسأل يقول هل ستر الوجه في الحرم بالنسبة للمرأة واجب؟ المرأة حجابها الشرعي عن الرجل الأجنبي هو أن لا يبين من جسدها شيء، بمعنى أن يكون جسدها مستور بالكامل، والستر يكون بملابس واسعة وسميكة لا أن تكون ضيقة أو شفافة أو مغرية لأنظار الرجال بمتابعتها. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بالحشمة والعفاف فيحترمهن الناس ولا يقرب منهن. أما إذا بدا شيء من جسمها فإن الأنظار تتجه إليها والنفوس الضعيفة تتابعها. ويقول في آية أخرى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر الزينة في هذه الآية ثلاث مرات، الزينة الأولى الظاهرة والزينة الثانية التي تظهر وتختفي والزينة الثالثة هي صوت الرجل إذا ضربت في الأرض فيأخذ صوت الخلخال الذي كان العرب نساء العرب تتحلى به في الأقدام. فالزينة الأولى لا يمكن إخفاءها، كان تكون المرأة طويلة أو بدينة أو نحو ذلك هذا لا يمكن تتصرف فيه، ولهذا قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها. والزينة الثانية هي ما يمكن إخفاؤه ويمكن إظهاره، فهذه يلزم المرأة أن تتحكم فيه وتخفيه وهو بشرتها كلها وتقاسم جسمها فلا يبين منها شيء. والزينة الثالثة هو صوت الخلخال إذا ضربت برجلها فهذا محرم عليها. وحينئذ فأسأل سؤال، أيهما أجمل صوت الخلخال ولا وجه المرأة؟ ها؟ وجه المرأة قطعا، لأن الوجه هو مجمع الحسن. ومن المعروف منذ عهد النبوة إلى وقت قريب والنساء المسلمين يتحجبن لا يبدو منهن شيء، لا يبين من المرأة لا وجه ولا يد ولا قدم في جميع أنحاء العالم الإسلامي منذ عهد النبوة إلى وقت قريب إلى منتصف القرن الماضي عندما جاء طلاب درسوا في الغرب وتربوا على أحضان أوروبا وجاءوا ليعلنوا التمرد على المجتمع بنزع الحجاب، فابتدع التبرج والسفور والدعوة إلى التخلي عما كان عليه أهل الإسلام في كل أعصارهم وقرونهم الماضية. نساء الصحابة لما نزلت عليهن آية الحجاب لما سمعناها ما ذهبنا يستفتين ولا يسأل، فهمنا النص وقمنا في الحال وعملنا غطاء على الوجه حتى كأنهن الغربان، ما يعرف هل هذا وجهها ولا مؤخر رأسها لأنه كله ملفوف أسود. وابن عباس يقول كنا إذا أردنا الخروج المسجد يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لأن بعض النساء ما عندهم ملابس خفيفة تضعها على الوجه تستطيع أن ترى ما وراءها، فكانت تبدي عينا واحدة وبقية الوجه كله مغطى لأجل أن لا تقع في حفرة أو تصطدم بحجر ونحو ذلك. هكذا كانت كل أجيال المسلمين في جميع أنحاء الدنيا، ولو أن الإنسان قرأ التاريخ لعرف أن أحوال مصر والشام وتركيا والعراق والهند والمغرب كلها كانت نساءهم تتحجب إلى وقت قريب. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه القضية ويلزموا نساءهم بالحجاب، فإن هذا هو صمام الأمان، لأن المرأة إذا احتجبت احترمت، وإذا أبدت وجهها تضاحكت مع من يتضاحك معها ووقعت بها الفتنة ومنها الفتنة. ولهذا فإن الله تعالى العليم بمشاعر الرجل والمرأة بدأ بذكر المرأة قبل الرجل في جريمة الزنا، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن الإغراء من جهة المرأة أكثر، فإن الرجل إذا كان أمامه امرأة متحجبة لا يأبه لها ولا ينظر لها، لكن إذا كانت مكاشفة لوجهها صار يتابعها وربما تحدث معها فبدأت البلية، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. بينما في آية السرقة ذكر الله جل وعلا الرجل الأول فقال والسارق والسارقة، فذكر الرجل أولا لأنه هو الذي في العادة يجرؤ على السرقة، والمرأة أقل منه جرأة على هذا الأمر. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيجب أن يتنبه الناس لمثل هذه القضايا ويحذروها ويطهروا المجتمع من آثارها ليعيش الناس بسلام وأمان وصحة وعافية وسلامة من الأوبئة. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.